والسماء وما بلاها. ما شاء الله. والأرض وما والسماء وما بلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا صدق الله العظيم.